مصدر من قولك أفلح فلان يفلح إفلاحا وفلاحا وفلحا وفلحا. والفلاح أيضا البقاء، ومنه قول لبيد: نحل بلادا كلها حل قبلنا ونرجو الفلاح بعد عاد وحمير، يريد البقاء. ومنه أيضا قول لبيد: أفلح بما شئت فقد يدرك بالضعف وقد يخدع الأريب، يريد عش وابق بما شئت. وكذلك قول نابغة، وكذلك قول نابغة بني دبيان: وكل فتى ستشعبه شعوب وإن أثرى وإن لاق فلاحا، أي نجاحا بحاجته وبقى. إذن الطبري علينا وعليه رحمة الله حينما يأتي بالكلمة يأتيك بما يستدل عليها من كلام العرب، فإن الله قد أنزل القرآن بلسان العرب، ولذا نحن نقرأ الشعر لأجل أن نفقه كلام ربنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.